قال سمعت سعيد بن المسيب يقال أيهما صح المسيب والمسيب مسيب أنا مسيب ما صح ما قول سيب بن الله ما صح